لأني سمعت اليوم في أثناء عودتي من العمل رجلين يتبادلان الشتائم بكلمات سيئة، تذكرت ما فعله لقمان وما قاله ذات يوم. تاني طبعا عندما طلب منه سيده أن يذبح شاه وأن نحضر له أطيب وما فيها من أعضاء. نعم هذا هو ما أعنيه، فقد أحضر لقمان القلب واللسان، وعندما طلب منه أن يذبح شاة أخرى ويحضر له أخبث ما فيها، فإنه أحضر أيضا القلب واللسان. ولما سأله عن سبب ما فعله في المرتين قال: إن القلب واللسان هما أطيب ما في الجسم إذا حسنا، وهما أيضا أسوأ ما في الجسم إذا خبثا. ولقد تذكرت هذه القصة لأن الرجلين قد خبث كلاهما، لأن كل منهما رزق لسانا خبيثا. ويا لشقاء الإنسان الذي خبث لسانه. أجل، ويا لسوء حظ من يتعامل معه. أعرف أنك من المهتمين بالبحث في معاني الكلمات، ولهذا قل لي من فضلك، ماذا عن معاني اللسان في اللغة؟ يقولون لسن فلان لسنا، أي فصح وبلغ، فهو لسن وهي لسنة، ولا سنه باراه في القول. فماذا عن تلسن؟ يقال هو تلسن علي، أي كذب. أعرف أن اللسان هو هذه العضلة المستطيلة التي تتحرك في الفم عند الكلام ومضغ الطعام، فهل هناك معنى آخر لكلمة اللسان؟ بل معان وليس معنى واحدا، فاللسان يقصد به اللغة، وقد جاء في القرآن الكريم: فإنما يسرناه بلسانك، أي بلغتك. واللسان أيضا شريط ضيق من اليابس في البحر، وهو أيضا الثناء، فيقال لسان الناس عليه حسن. وفي القرآن الكريم: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي اجعل لي ثناء حسنا وباقيا. فماذا إذن عن قولهم هذا الرجل هو لسان القوم؟ هذا يعني أن هذا الرجل هو المتكلم منهم. وماذا أيضا عن قولهم لسان الحال؟ لسان الحال ما يدل على حال الشيء وكيفيته دون تعبير. ولسان النار هو شعلتها، وهو ما يتشكل من النار على شكل اللسان. وذو اللسانين إنه المنافق، حيث يقال هو ذو وجهين أو ذو لسانين. قال العباس بن عبد المطلب لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، فيما الجمال؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في اللسان. كان ضمرة بن ضمرة من رجال بني تميم في الجاهلية، أصح قومه لسانا وبيانا. وذات يوم دخل على النعمان بن المنذر، فاحتقره النعمان بسبب ما رأى من دمامته وقصره وقلته، فقال النعمان المثل العربي: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. هنا قال ضمرة: أبيت اللعن، إن الرجال لا تكال بالمكيال ولا توزن بالميزان، وليست أيضا بنسوك يستقرى بها، وإنما المرء بأصغريه، بقلبه ولسانه، إن صال صال بجنان، وإن قال قال ببيان. وقال خالد بن صفوان: بل إنسان لولا اللسان إلا صورة ممثلة أو بهيمة مهملة. وقال زهير في معلقته: لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. وقال أحدهم: عقل الرجل مدفون تحت لسانه. قال الحسن ذات يوم: لسان العاقل وراء قلبه. ماذا تعني بقولك هذا يرحمك الله؟ أعني أن العاقل إذا أراد الكلام تفكر، فإن كان له قال، وإن كان عليه سكت. فماذا عن قلب الجاهل إذن؟ قلب الجاهل من وراء لسانه، فإن هم بالكلام تكلم به له أو عليه. غضب سعد بن أبي وقاص يوما على ابنه عمر بسبب ما تفوه به عند بعض الناس، فجاءه بعضهم ليقول له: إننا جئناك طالبين منك الرضا عن ولدك عمر، فهو حين نطق مع القوم بذهم. يقول سعد: هذا هو الذي أغضبني عليه. ولماذا بحق الله؟ يقول سعد: لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون قوم يأكلون الدنيا بألسنتهم كما تلحس البقرة الأرض بلسانها. يستعمل بعض الناس ألسنتهم في الحديث عن الناس أو في السخرية منهم والسعي بالنميمة بين الأصدقاء. وهذا هو الشاعر المصري عبد الحميد الديب يستنكر ما كان يفعله بعضهم من الحديث عنه في مجالسهم، فقال في إحدى قصائده: ريشت لحظي سهام من نميمتكم فصارعتني وما لي دونها واقي، لم أدري ماذا طعمتم في موائدكم، لحم الذبيحة أم لحمي وأخلاقي. من الاستعارات الحسنة للسان قول بعضهم: لكل شيء لسان، ولسان الزمان الشعر. وقال آخر: الاستطالة لسان الجهل. وقال أحد الفلاسفة: الخط لسان اليد. قال ضحى ذات يوم لزوجته: كأن الأقدار يا زوجتي تأبى دائما إلا أن تضايقني بالثقلاء. كيف هذا يا جحا؟ منذ قليل كنت جالسا أمام الدار كعادتي في كل صباح، فإذا برجل ثقيل الظل يهبط علي. من أصحابك؟ كلا، وإنني أقسم لك بالله إنني لم أعرف بل ولم أرى وجهه السمج من قبل. فماذا كان يريد منك؟ إنه سلم علي كأن بيننا معرفة قديمة وقال: كيف أنت يا سيد دوحة؟ إنني في شوق شديد إليك. أشكرك. هل صحتك بخير؟ كما ترى. إنني جئتك اليوم طالبا منك أن تعيرني حمارك لكي أقضي عليه بعض مصالحي. فماذا فعلت يا جحا؟ فعلت؟ أنت تعلمين طبعا يا امرأة كما يعرف الناس كلهم في هذا البلد أن حماري عزيز علي، وقد ملكني الله إياه لاستخدامه في مصالحي أنا لا في مصالح الناس، ولهذا فأنا لا أستطيع التصرف فيه أبدا إلى هذا الحد. هذا صحيح يا جوحة. ثم ماذا أستفيد أنا من ذلك الرجل الثقيل المجهول إذا أنا لبيت طلبه؟ هل سيقول عني مثلا إنني صاحب فضل وأريحية؟ قد يقول هذا ولكنه في الوقت نفسه سينهال على حماري ضربا وسيسعه هو وصاحبه الذي هو أنا سبا وشتما إذا مناء بحمله أو توقف خطوة في الطريق. كل ما تقوله صحيح يا زوجي العزيز. ولهذا فأنا قلت للرجل كنت أرجو تحقيق رغبتك على العين والرأس، ولكن واحدا من أصحابي سبقك فاستعار الحمار لبعض مصالحه. لا بأس لا بأس إذن يا سيد جوحة لا بأس. وإلى هنا كادت المسألة تنتهي لولا أن الحمار الملعون أبى إلا أن يفضحني. كيف؟ إنه فعل مثل ما فعل الآن. نعم لقد نهق داخل الدار حتى خيل إلي أن جدران الدار اهتزت من صوت نهيقه، وسرعان ما رأيت الرجل يرمقني شفرا فجرى بيننا هذا الحوار. كيف تقول لي إن الحمار غير موجود يا سيد جوحة وهو ذا ينهق في الدار؟ أليس من العيب أن تجعل لسانك ينطق بالكذب يا رجل؟ كذب؟ أنا؟ أهلا أهلا يا رجل، فإن لساني لا يكذب أبدا. نعم لقد قلت قولا وقال الحمار قولا، ولهذا فمن العيب بل من العيب جدا أن تكذبني أنا وتصدق الحمار. قال بعض البلغاء عن لسان الحال: لسان الحال أنطق من لسان المقال. وقال أبو نصر العدي: لا تحسبن بشاشتي لك عن رضا، فوحق فضلك إنني أتملقه، وإذا نطقت بشكر برك مفسحا فلسان حالي بالشكاية أنطق. وعن لسان الدمع قال أحدهم: لسان الدمع أفصح من لساني، فلا تسأل سواه بعلم شاني. وقال آخر في وصف الشمع: إذا غازلتها الصبا حركت لسانا من الذهب الأملس. وقال السري في وصف ليلة باردة: وقد سفر البرق عن شدة لسان السماء بها ناطق. كما اشتكى الشاعر المصري عبد الحميد الديبي في شعره: أولئك الذين يستعملون ألسنتهم في ذكره بالسوء، فإن رجلا من المقربين من المأمون اسمه محمد بن عمران تعرض أيضا لمثل هؤلاء الذين اشتكى منهم الديب. فقد بنى محمد بن عمران بناء شامخا بالقرب من قصر المأمون، فحقد عليه الحاقدون واستعملوا ألسنتهم في إيغار صدر المأمون عليه، حتى إن أحدهم قال للمأمون: يا أمير المؤمنين، إن ابن عمران شيد بناء شامخا إزاء قصرك تحديا لك وتشبها بك. هكذا أجل يا أمير المؤمنين، وما كان يليق به أبدا أن يفعل هذا. إنني إذن سأمر بإحضاره فورا إليه. وجيء بابن عمران فوقف بين يدي المأمون: ما هذه الجرأة يا محمد؟ أتتحداني ببناء قصرك إلى جواري؟ يا أمير المؤمنين، لا تنس قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ووالله ووالله ما شيدت داري للمشابهة ولا للتحدي يا أمير المؤمنين ولا للمباهاة والتفاخر. فلماذا شيدته إذن في هذا المكان؟ شيدته يا أمير المؤمنين في هذا المكان لترى بعينيك آثار نعمتك وأياديك علي. قال ابن المعتز في إحدى رسائله: يعز علي أن تكثر دون تلاقين الأيام وتعبر عن ضمائرنا ألسن الأقلام. أما الصاحب ابن عباد فقال: وقفت الشمس للغبار وشافها الليل لسان النهار. وقال أبو نصر العدبي: لسان التقصير قصير. ويضرب المثل بلسان حسان في اللياقة والطول والحدة، فيقال: شكره شكر حسان لآل غسان. ولما هجى النبي صلى الله عليه وسلم شعراء المشركين ومنهم كعب بن مالك، كان له صلى الله عليه وسلم موقف يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يرد عنا؟ فقال حسان: بلى يا رسول الله. وأشار إلى نفسه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان: أهجهم وروح القدس معك، فوالله إن هجاءك أشد عليهم من وقع السهام في غلس الظلام، والق أبا بكر يعلمك تلك الهنات. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أخرج حسان لسانه ثم ضرب بطرفه أنفه وقال: والله والله إني لو وضعته على شعر لحلقة أو على صخر لفلقة. وعما قاله حسان يقول الجاحظ: لا ينبغي أن يكون ما قال حسان إلا حقا، وكيف يقول باطلا والنبي صلى الله عليه وسلم يأمره وجبريل يسدده والصديق يعلمه والله يوفقه. عن حفظ اللسان واختيار الوقت الملائم للكلام، يروى أن الحجاج احتجم ذات يوم، فلما ركب الحجام المحاجم على رقبته قال: أحب أيها الأمير أن تخبرني بخبرك مع ابن الأشعث، ها؟ وكيف استعطى عليك؟ أوه، لهذا الحديث وقت آخر، وإذا فرغت من شأنك حدثتك. وبعد مرور دقيقة واحدة قال الحجام مرة أخرى: إنني أيها الأمير أحب أن تخبرني بخبرك مع ابن الأشعث. قلت لك إن لهذا الحديث وقتا آخر. ولماذا لا تخبرني الآن أيها الأمير؟ إنني أعدك بأنك إذا فرغت من شأنك حدثتك. قلت أحب أيها الأمير أن تخبرني الآن. استمر الحجام يكرر طلبه من الحجاج، والحجاج يعرضه ويحلف له على الوفاء له دون جدوى. فلما فرغ الرجل ونزع المحاجم عن الحجاج وغسل الدم، قال له الحجاج: إننا وعدناك بأن نحدثك حديث ابن الأشعث معنا، وحلفنا لك ونحن محدثوك الآن. ثم نادى الحجاج: يا غلام. لبيك أيها الأمير. أحضر السياط. سمعا وطاعة أيها الأمير. حسن جدا، جردوا إذا هذا الحجام من ملابسه وأعلوه بالسياط. ثم أخذ الحجاج يقص على الحجام قصة ابن الأشعث بأطول حديث. فلما انتهى من القصة كان الحجام قد استوفى 500 صوت حتى كاد يموت، ثم قال: ارفع الضرب الآن. أما أنت أيها الحجام الصرصار فقد وفينا لك بما وعدناك لك، وإن أمس أحببت أن تسأل عن خبرنا مع ابن الأشعث أو غيره أجبناك على هذا الشرط. العرب: لكل عمل ثواب ولكل كلام جواب. لسان التجربة أصدق. لحظ أصدق من لفظ. ومعنى القول الأخير أن أثر الحب والبغض يظهر في العين فلا يعول على اللسان. اشتهر القاضي إياس بن معاوية بالعدل في قضائه وبالحكمة في أقواله. ويروى أنه قدم ذات يوم وهو في سن السبع شيخا كان قد ظلمه في بعض المعاملات إلى قاضي دمشق، فقال له القاضي: ما تستحي يا غلام أن تقدم شيخا كبيرا إلى القضاء؟ الحق أكبر منه. ما أظنك يا غلام إلا ظالما. ما على ظنك خرجت من أهلي. اسكت، فمن ينطق بحجتي إذن؟ تكلم إذن، وما أظنك ستقول في مجلسك هذا حقا. أشهد أن لا إله إلا الله. فبلغ ذلك الخليفة عبد الملك بن مروان فقال: إنني آمر بعزل قاضي دمشق. فمن يكون قاضيا بدلا منه يا أمير المؤمنين؟ القاضي هو ذلك الصبي إياس بن معاوية. وهكذا كان ما نطق به لسان إياس بن معاوية وهو لم يزل غلاما أمرض من قول سديد وكلمات موجزة حكيمة، سببا في أن يصير قاضيا لدمشق، ثم يصير من أشهر من تولى القضاء. من الأشياء التي ينبغي ألا يعود الإنسان لسانه عليها المراء أو المماراة أي المجادلة. وعن المراء أو المماراة يقول أحد الحكماء: المراء أخو الشنآن، أي شدة البغض والعداوة، والمراء قليل نفعه كثير شره، ومنه يكون السباب، ومن السباب يكون القتال، ومن القتال تكون إراقة الدم، وما مارى أحد أحدا إلا وقد غير المراء قلبيهما. وقال الأوزاعي: قال بلال بن سعد: إذا رأيت الرجل لجوجا مماريا معجبا برأيه فقد تمت خسارته. أما أبو الأخفش الكناني فإنه قال لابن له ذات يوم: أبو نيا، لا تكن ما حييت مماريا، ودع السفاهة إنها لا تنفع. لسان المرء من خدم الفؤاد. لسان الباطل عي الظاهر والباطن. وعن الرجل الذي يتهاون بما ينطق به لسانه يقولون: إنه يلقي الكلام على رسيلات. ورسيلات جمع رسيلة، وهي تصغير رسلة. يقال هذه ناقة رسلة، إذا كانت سهلة التسير تمشي الهوينة. وعن الذين يستخدمون ألسنتهم في كثرة اللوم يقال: لا تلم أخاك واحمد ربا عافاك. يقولون: كتمت عنه الحديث أو السر، وهذا خطأ، لأن الفعل كتم يجوز فيه زيادة من. والصحيح أن تقول: كتمت منه الحديث أو السر. ويقولون: رأيته عن كثب، وهذا خطأ، والصحيح هو: رأيته من كثب. تقول العرب: هو يرمي من كثب، أي من قرب. ورأيته من كثب، أي من قرب. لهذا لا تقل رأيته عن كثب، وقل رأيته من كثب. ويقولون: غضب منه، وهذا خطأ ومن لحن العوام، والصحيح أن تقول غضب عليه، وتقول غضب من لا شيء، وذلك في حالة إذا كان الغضب من غير شيء يستحق الغضب. خطوف الأدب من كلام العرب. إخراج